بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. ما زلنا في سوره يونس عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به من سوء العذاب، اي لبذلته فديه لها من العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وذلك حين رأوه من مكان بعيد وعلموا أنه واقع بهم بما كسبوا في الدنيا، فندموا وودوا لو أنهم أطاعوا الله ورسوله. فأما إسرار الندامة فلعل سببه الكبر فيما بينهم، وقضي بينهم بالقسط بالحق والعدل وهم لا يظلمون، فتجزى كل نفس بما تستحق. ولو أن الله سبحانه وتعالى قال: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك هل هذا العذاب وهل هذا الشيء أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. يعني ما خلاص، تقرير للمسألة كاملة. ثم يأتي بعدها مباشرة: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به لما رأوا العذاب. أنهم رأوا العذاب من مكان بعيد، رأوا النار وهي تتقلب، ورأوا أعوذ بالله يعني شدة الهول الذي هم واصلين إليه. يعني تخيل أن الواحد أمامه بركان من هذه البراكين اللي تسيل النار وتسيل كذا، وقد هو يعني متجه إليه وشاف أمامه وكذا، فكيف بعذاب الله سبحانه وتعالى؟ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. يعني تأذي أنفسهم الندامة، أسروها لما رأوا المصيبة التي أمامهم. يقال أسروا أي أن لا زال هناك كبر حتى لا يعلم من معه أنه قد الندامة معه، عاد كل واحد منهم يسر، ولكن أسروا الندامة قد هو من شدة الخوف. وقضي بينهم بالقسط أي بالحق والعدل وهم لا يظلمون، لأنهم هذا هو نتيجة أعمالهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض فهو يقضي بينهم ويحكم فيهم لا معقب لحكمه. ألا إن وعد الله حق، لأنه قادر على كل شيء وعليم بكل شيء وغني عن كل شيء، فلا أصدق منه قيلا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس وأكثر المكذبين الذين فيهم السياق، لأنهم لا ينظرون نظر طلب لمعرفة الصواب بل يعرضون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني زيادة توضيح وزيادة دليل وزيادة آية، لعل أن هؤلاء الناس في هذه الحياة الدنيا يرجعوا إلى عقولهم إلى التفكر، فيعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، يعني الله سبحانه وتعالى وعد بالجنة ووعد بالنار وتوعد بالنار، هذا الوعد حق، والقيامة حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والموت حق. نعم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بما في هذا القرآن من الموعظة التي تزجر عن معصية الله وتبعث على طاعة الله، وما فيه من الشفاء لما في الصدور من الريب وسائر عيوب القلوب وسائر عيوب القلب، فهو يؤدي إلى سلامة القلب من العيوب لتسببه للإيمان واحتقار الدنيا والعمل للآخرة، ونهي عن عيوب القلوب عن عيوب القلب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم في هذا القرآن، وما أتابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وشفاء لما في الصدور من الريب ومن الهم ومن الغم ومن الظنون ومن سوء الظن ومن المرض النفسي ومن كل ما في. نعم، في صدر الإنسان من شك في الآلهة، من شك في الدين، من شك في كذا وكذا، فقد أتى القرآن لجلع هذا المرض كله، شفاء لما في الصدور من الغيظ، من يعني إن أخذنا شفاء من الهموم والغموم والكروب والقلق في القرآن لا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردنا أن شفاء لما في الصدور من الغل والحقد والحسد والأنانية والأذية للآخرين، فالقرآن فيه الآيات وفيه المواعظ التي تجعل من القلب هذا قلب سليم إذا أتبع هذا القرآن. شفاء لما في الصدور، إذا في صدر الإنسان حاجة على أخيه المسلم يرجع للقرآن، يتضح له من القرآن، يعني ما يقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني والقرآن مليء، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وإن وشفاء. نعم، فالله سبحانه وتعالى يعني يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى إلى الهداية وإلى الطريق المستقيم، وهدى ورحمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل لكم هذا القرآن رحمة للهداية وللشفاء، ولشفاء أمراضكم ولهدايتكم من النار ولهدايتكم من الضلال، فهو هدى ورحمة للمؤمنين، هذه كلها للمؤمنين فقط، أما غير المؤمنين فلا، لأن المسألة مسألة القرآن افترض أنه ما يأتي إليه الإنسان إلا وقد آمن بالله سبحانه وتعالى، فإذا قرأ غير المؤمن القرآن قل ما يستفيد منه، لكن المؤمن هو له شفاء لأنه سيطبق تعاليمه، أما غير المؤمن لن يطبق ما جاء في القرآن، فإنما سيقرأ يعني كتاب عادي جدا يستفيد منها، قد يستفيد وقد لا يستفيد، لكن المؤمن سيقرأ القرآن ولكن له ميزة أخرى أنه سيطبق القرآن، سيطبق التعاليم والمبادئ والقيم التي فيه والأحكام التي فيه والأوامر التي فيه والنواهي التي فيه. نعم، فإذا كان فالمؤمن يستفيد منه شفاء وهدى ورحمة وكل ما في القرآن من فوائد عظيمة، ولكنها للمؤمن غيره. نعم، قد يطلع قد يقرأ الكتاب القرآن غير المؤمن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته جاءكم هذا الخير العظيم الذي هو القرآن الكريم، فبذلك فليفرحوا، فهو الحقيق بأن يفرحوا به، هو خير مما يجمعون، لأنه يهدي إلى السعادة الدائمة وإلى النجاة من الشقة الدائمة، فالفرح به والإطمئنان إليه حق وصواب، ليس كالفرح بالدنيا الذي هو اغترار. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إذا كان من فرح نعم، فالفرح هنا الفرح على شيء مستمر، على سعادة لا يوازيها سعادة، على فوز لا يوازيه فوز، على مكانة لا توازيها مكانة، على فضل لا يوازيه فضل، فضل الدنيا والآخرة، فبذلك فليفرحوا، هذا الذي تستحق الفرح عليه. نعم، الفرح هنا بالطاعة، الفرح هنا بالنتيجة، الفرح هنا برضا الله سبحانه وتعالى، الفرح هنا بأنه عبد لله مؤمن مستقيم ملتزم بما في القرآن وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصحيحة ومؤديها، فلهذا هذا هو الفرح. لكن مشكلتنا اليوم فرحنا بمئة ريال أو 200 ريال أو بأي شيء سهل، يعني فزنا وقد حققنا، جاء فلان فاز بغسالة ولا فلان فاز ثلاجة، أما إذا فاز بسيارة قرعة حقيقة يعني وصلنا إلى، فهذا هو الفرح. احنا لا نقول انه لا يجوز الفرح في الدنيا على امور الدنيا، ولكن فرح عقلاني، فرح منطقي يليق بقدر الجائزة التي حصلت عليها، يعني ما هذه الجائزة مقارنة بجائزة الرب، يعني جائزة الله سبحانه وتعالى الجنة والرضا، والرضا من الله سبحانه وتعالى والامن والامان والصحة والنعمة والفوز والراحة النفسية، وكل هذا الفوز من الله سبحانه وتعالى، وهذه طاعة الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فالفرق بين الفوز هنا فوزين، عليكم السلام. فهنا عندنا فوزين، فوز في الدنيا وفوز في الآخرة. في الدنيا كل هذا فضل الله سبحانه وتعالى أفضل من كل ما تجمعه في الدنيا، كل ما جمعته عليكم السلام، كل ما جمعته في الدنيا ففضل الله سبحانه وتعالى خير وأفضل. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته، قل يا محمد بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا كان من فرح للإنسان فليفرح بطاعة الله، فليفرح بأنه فاز. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. سلف مسألة فوز في الملعب ولا فوز في الدنيا ولا فوز من الإنسان حصل له جائزة، شارك في مسابقة وحصل على جائزة، هذه كلها لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى وعند الفوز بفضل الله. فيدخل في فضل الله سبحانه وتعالى كل شيء، من الطاعة، من العبادة، من الصلاح، من أن يكون الإنسان على علاقة بالله سبحانه وتعالى، هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب أن نفرح به، أن نكون في طاعة الله، أن نكون نعمل في طاعة الله، أن نكون تحت إرادة الله، منفذين لأوامر الله، منتهين عن نواهي الله سبحانه وتعالى. لا قلنا مهما فاز الدنيا، يعني لو الإنسان لو نقول من هذول اللي في الغرب اللي يفوزوا باليانصيب اللي أحيانا يأتي بخمسمائة مليون دولار أو ستمائة مليون دولار أو كذا أو كذا، خلنا نقول إنه فاز بمليار، ما هو مبلغ مليون، مليار. طيب فازوا كم عمره؟ خلنا نقول فازوا عمره 15 سنة، يلا خليها على أساس كم بيتعمر؟ 90 سنة. خلنا نقول 100 سنة. إذا المسألة الجائزة هذه اللي حصل عليها استمر مع 80 سنة، وانت هذا إذا افترضنا أنها بقيت بدون ما يجي مرض أو بدون ما يجي له مصيبة أو بدون أن أحد يقتله أو أن تسبب له هذه الجائزة تسبب له في التعاسة الدنيا في الدنيا. نعم تبدأ له العداوات، قد لا يسعد بها في بيته، يعني كل الأشياء مترتبة على هذا الشيء، على هذا الفوز الدنيوي. نعم لكن عندما ننظر إلى الفوز فضل الله سبحانه وتعالى، وإذا هي رضا في الدنيا عليكم السلام، رضا في الدنيا وفضل من الله سبحانه وتعالى وطمأنينة في القلب ورحمة والشفاء لما في الصدور اللي قلنا، ثم يأتي للفوز الأكبر وهو رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. فإذا هو هنا الآن نشوف النتيجة، الفوز هنا فاز بإيش؟ فاز بكم سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ 1,000,000 سنة؟ 1,000,000,000 سنة؟ مليارات السنين ما لا نهاية. هذا هو الفوز، إذا تحقق هذا فهذا هو الفوز، أن يكون الإنسان فائز أبد الآبدين. هذا هو. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا. الفرح هنا ما هو فرح دنيا، فرح جائزة دنيوية شيء بسيط وينتهي مهما كانت عظمة هذه الجائزة في الدنيا، فلا تقارن بفضل الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لأنه يهدي إلى السعادة الدائمة وإلى النجاة من الشقوة الدائمة. فالفرح به والإطمئنان إليه حق وصواب، ليس كالفرح بالدنيا الذي هو اغتراب. لأن إذا الإنسان قلنا فرح في الدنيا لا يستطيع أن يضمن هذا الجائزة أو هذا الفرح. حتى الإنسان الآن وفي بيته، يعني إحنا نقول أن السعادة الناحية المادية هي عندنا سعادة معنوية وفي سعادة مادية، في سعادة نفسية لا تقدر بثمن عند البعض، مثلا أن يكون الإنسان في ستر، في ستر من الله سبحانه وتعالى وفي نعمة من الله سبحانه وتعالى وفي بيته وفي مرتاح وكذا وكذا، هذه سعادة معنوية غير ملموسة. وفي سعادة مادية أن يكون الإنسان لديه مبالغ مالية، لديه سيارات، لديه قصور، لديه محلات تجارية، لديه كذا وكذا، كل هذا لا يستطيع الإنسان أن يضمنها ولا ثانية واحدة. السعادة قد تتحول إلى شقاء في نفس اللحظة. السعادة اللي أنت كنت عليها السعادة التي كنت عليها، خلنا نفرض أن عندك سعادة في منزلك بزوجة، الله سبحانه وتعالى أعطاك زوجة طيبة وكذا وكذا وكذا، رحت ورجعت البيت قالوا ماتت، أنت لا أنت تغيرت المسألة من سعادة إلى أذية. الآن الإنسان معه مبلغ من المال كبير ما شاء الله عليه، الآن عنده مليون ولا مليونين ولا ثلاثة ولا كذا، وهو في البيت ومرتاح وكذا وكذا، قال والله يا أخي الدولة اللي أنت فيها صار فيها انقلاب، طيب وذل، قال ولا شيء انتهت قيمة. طيب عندك أسهم، ولكن أسهم ما شاء الله أنهار سوق الأسهم، طيب قامت ثورة في بلد فلان وفلوسك مودعة فيه، قامت أذية، المهم أنك لست متأكد أن هذا المال سينفعك للحظة، قد لا تستطيع أنت أن تستخدمه، قد تمرض، ومن المضحك قد تمرض مرض يعني تصير أنت مبذر في مالك، فيأتي ابنك ويقول هذا سفيه احجروا عليه أنت. يعني إيش هذا الفوز؟ لكن إذن هذا الفوز ليس به فرح إلا من استطاع أن يجعل من هذا الفرح له للآخرة، من هذا المال أو من هذا كله أن يستفيد منها للآخرة. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فلم تشكروا نعمة الله فيه وتبقوه على ما جعله الله عليه، قل الله أذن لكم بذلك التحكم بالتحريم والتحليل أو بذلك التحريم والتحليل أم على الله تفترون فتحكمون بغير ما أنزل الله افتراء على الله واختلافا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، طبعا الرزق له معاني كثيرة، سواء رزق الطعام أو المال أو كذا أو كذا أو كذا، هل يعتبر أن كل مال يأتي إليك أنه رزق؟ فالمسألة عند الأصوليين تختلف تماما، قالوا أن الرزق يعني ما كان حلالا فهو رزق، أما ما كان حراما فلا يسمى رزق. يعني أنا الآن أحصل على مبالغ مالية بس بطريقة غير مشروعة، هل هذا رزق من الله؟ هذا ليس رزق من الله سبحانه وتعالى، لكن قالوا أن الرزق هو ما كان من بطريقة مشروعة، طريقة عمل وطريقة كذا. هل أنا الآن أتاجر في الربا أنا أقول هذا رزق من الله؟ طبعا لا. أن أتاجر في الخمور، أن أتاجر في كذا، هذا ليس من الرزق. أنا أخذ حقوق الناس، أن أسرق حقوق الناس، هذا ليس برزق. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. من الذي يحدد لنا الحلال والحرام؟ من الذي يشرع تشريع؟ التشريع الذي يشرع الله سبحانه وتعالى، أما بالقرآن أو عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله. فمن جاء وحرم حلال فقد افترى على الله سبحانه وتعالى، ومن حرم حلالا أو أحل حراما فقد افترى على الله سبحانه وتعالى. المسألة هي مسألة اجتهادات أو مسألة مزاج، من جاء قال هذا حرام وهذا حلال، لا، فيه قرآن وفيه سنة وفيه علماء، إجماع العلماء قد يأتي في عصر من العصور يكون فيه شيء كان حلال وأصبح استخدامه فحرم، الحمد لله وحمد الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما يظنون يوم القيامة، يظنونه سهلا عليهم، يعني مسألة السؤال استنكاري اللي نقول. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين وإنزال الكتب تهدي إلى طريق النجاة. إذن ما يظنون يوم القيامة، يظنونه سهلا عليهم، هيهات، بل هو الداهية الدهياء والشقاوة التي ليس لها منتهى. إن الله لذو فضل على الناس بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين وإنزال الكتب تهدي إلى طريق النجاة، ولكن أكثرهم لا يشكرون، فليكفرون نعم الله ويكذبون بالنذر. الشكر لله سبحانه وتعالى استحقاق لله سبحانه وتعالى على ما يعطينا من النعم، فهو استحقاق، واجب علينا الشكر لله سبحانه وتعالى. نقول الحمد لله رب العالمين طبعا، وهناك فرق عند العلماء بين الحمد وبين الشكر، ولكن احنا الآن في التفسير أن الشكر واجب على الإنسان، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما غزاه من النعم، بغض النظر عن النعم، قلنا المادية والمعنوية، فكلها نعم من الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، احنا قلنا ذاك اليوم لو نعد كم ما عدينا، ما استطعنا أن نصل إلى شيء. يعني إذا الإنسان ما بالله عد النعم اللي عليه نفسه، اللي في في في في جسده، من سمعه، من بصره، من قيامه، من جلوسه، من وجود أنه عنده في داخله راحة نفسية، عندما يكون له صديق، عندما يكون له زميل، عندما يكون له ابن، عندما يكون له أخ، عندما يكون، ويجد في نفسه لذة اللقاء بصديق أو اللقاء بابن أو اللقاء بأشياء لا نستطيع أن نتحدث عنها، لذة يعني نعمة النظر، أنه نظر أنه يرى، نعمة النظر أنه يقرأ القرآن، نعمة النظر أنه يسجد لله ونظره معه، نعمة النظر أنه يرى الآخرين، نعمة النظر أنه كم ما أردت أن تقول قل. فالله سبحانه وتعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة أن الإنسان بخير، نعمة الإنسان في نعمة، نعمة الإنسان أن الإنسان في بيت، في أسرة، في مع أسرة، في نعمة أن الإنسان ليس مهدد، في نعمة أن الإنسان ليس في سجن، في نعمة أن الإنسان، يعني قل ما شئت، يعني كم تعدد نعم الله سبحانه وتعالى. نعمة الطعم، أنك تأكل وتطعم، تعرف أن هذا مر وهذا لذيذ وهذا شطة وهذا فلفل وهذا كمون وهذا ملح وهذا كم النعم التي نتحدث بها، كم وكم وكم، يعني حتى يعني سبحان جليل الملك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فعلا. لكن من يعرف نعمة الله عليه؟ من يعرف النعمة؟ نعمة الستر، نعمة الإنسان مستور عليه من البضائح، من الكوارث، من كم؟ نعم كم؟ يعني أنا دائما نحن وش احنا نقول دائما؟ يجب علينا التفكر، يجب علينا التفكر. التفكر هو العبادة، هو العبادة، هو مخ العبادة، زي ما الدعاء مخ العبادة، التفكر هو مخ العبادة. يعني أن الإنسان جالس بدل ما يجلس اللي يسمونه سلطن يأخذ له رائحة، يعني يحاول أنه يفكر، يعني يستحضر نوعا ما، يعني بس يستحضر سبحان الله كيف أنا في هذه النعمة اللي أنا فيها في هذه اللحظة، نعم اللي في هذه النعمة أنا يعني لست في مستشفى، ولا أنا مريض، ولا أنا أبحث عن علاج، ولا أنا يعني مهدد بقتل، ولا أنا مهدد بضرب، ولا أنا مهدد بسجن، ولا أنا مهدد في عرضي، ولا أنا مهدد في أهلي، ولا أنا، يعني كم الإنسان ينظر إلى هذه النعمة اللي هو فيها. فعندما يكون الإنسان يعني فقط نفسه يتفكر في هذا الشيء، طيب يفتح النافذة نفسه، شيء طبيعي، لا بد أن يرى شيء من مخلوقات الله، لا بد أن يرى شيء من مخلوقات الله. إن أراد الشجرة فليتأمل في هذه الشجرة ويتفكر في هذه الشجرة اللي أمامه. خلنا نقول الشجرة اللي عندنا هنا في المنطقة اللي احنا فيها النخل، أول ما ينظر إلى النخلة يتفكر ويرى هذه الشجرة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، من خلقها الله سبحانه وتعالى، كيف أنها سبحان الله يعني في مكان أحيانا لا يوجد فيه ماء، ثم تجد هذه الشجرة فيها، وأنت يعني المسألة مسألة تفكر، كل واحد منا قد يستطيع أن يتفكر أفضل مما أنا أقول الآن، يعني ينظر وإذا يعني هذا اللي احنا نسميه الغلب وكذا وكذا لا يستفاد منه كأكل، ولكن لا يمكن تصل لهذا الأكل إلا عن طريق هذا اللي كذا، تنظر إلى السعف هذا اللي الله سبحانه وتعالى خلقه له، تنظر فيه، تفكر فيه كيف كان، حتى التمر نفسه كيف يعني لا عقل له حتى أنه يغير نفسه من أخضر إلى أصفر إلى أحمر، وليش هذا يجي أصفر وهذا أحمر، ليش ما هذا الأصفر غلطة وجات حمراء، ولا هذا الحمراء غلطة وجات صفراء، ليه ما هذا البياض اللي احنا نسميه بياض ليه ما جاء رطب، ليه هذا البرحي ما جاء صقعي؟ ليه ما؟ هل هي اللي تتصرف؟ هل هي تحدد نفسها؟ أم أن هناك خالق حكيم يحتاج منا أن نتخيله، أن نتصوره، أن نتعامل معه؟ يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال نعم. كيف أعبد إله لا أرى؟ هل رأيت ربك؟ قال نعم. كيف أعبد إله لا أرى؟ قال وكيف رأيته يا أمير المؤمنين؟ قال رأيته في مخلوقاته، في عظمته، في عزته، في جبروته، فيما أنا أرى أمامي. يعني الإنسان يعني يتفكر في الأشياء اللي أمامه. قبل عدة أيام كان فيه طالع من الجدر الأشجار ذيك اللي قلت خلوها تطلع، أتأمل فيها وأتفرج فيها وأنا سارع. إذا رحت أتفرج وأجي للصباح وأشوف وأنا كلها قد طلعت، ما واحد نسي ما يطلع وواحد جلس مكانه، كلها كنت أراقبها كلها. هي تقريبا 10 أو 12 غصن كذا داخل علينا. فإذا رحت في الليل أتفرج وأجي الصباح وأشوف أقول سبحان الله كلها طلعت سوا، ما واحد يعني تأخر ولا واحد نسي إنه ما يطلع ولا واحد. شيء عظيم. البارحة أتفرج في الوزغة في نعم، وأجي أبغى على أساس أني أضربها وأنا متأمل فيها، يعني عادي طلعت من هنا وهي هناك، بدأت كأنها تعرف أني أبغى أضرب. من أعطاها هذا؟ من أعطاها هذا؟ من أعطاها هذا الذبذبات اللي عندها اللي فهمت منها أني أريد أن أبتلها؟ سبحان الله. فالإنسان أبدا لا بد أن يتعامل مع التفكر في كل شيء، لأن الإنسان إذا تعامل بالتفكر في كل شيء على طول وصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكان ذكر الله له هو عندما يذكر الله بهذا الشكل أفضل من لو قرأ 120 مصحف وختم. مجرد أنه يعني يتعامل مع الله من هذا المنطلق، من منطلق التفكر العقل، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالعقل، ما تعبدنا بشيء إلا بالعقل. ولذلك في الحديث أن الله لما خلق العقل قال اذهب فذهب، اقبل فأقبل، ادبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي، يعني لا أجازنا أو لا أحكمنا به، بك يدخل الناس النار وبك يدخل الجنة، بما معنى الحديث كذا. هذا العقل. فلذلك هذه قمة العبادة، عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله كان حتى قبل البعثة كان مسألة التفكر. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قام يخاطب قومه ما خاطبهم بشيء، خاطبهم قالوا إلهنا القمر، قال يلا كلنا نعبد القمر معكم يلا، وهما بلا من باب المسايرة لهم. فلما أفل قال يا قوم لا أحب الآفلين، وش الإله اللي أنتم تعبدوه اللي قالوا هالشمس؟ قال الشمس أكبر، يلا خلونا نعبد الشمس. شوف العقل مثلا. فلما أفلت قال يا قوم لابد أن هناك من شغل الدنيا هذه وحركها، يعني أنا أعبد الله سبحانه وتعالى الذي خلقها. فمسألة التفكر، مسألة أن الإنسان يصبح حر، هي نفسها حرية، حرية للإنسان، حرية لا يساويها حرية ولا يساويها مكانة ولا يساويها شيء. هذه هي الفلسفة الدينية، هذه الفلسفة الدينية هي البحث عن الحكمة، والبحث عن الحكمة هو في التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ليس أن الفلسفة أني أذهب أبحث عن أشياء مخالفة للشرع، مخالفة للعقل، مخالفة للمنطق، يعني لا. الفلسفة الدينية هي البحث عن الحكمة. حتى تصل إلى الحكمة يجب أن هذا العقل يعمل. لماذا خلقك الله رجل لأعمل كذا؟ ما الفرق بين الرجل والمرأة كذا وكذا وكذا وكذا؟ بعقل. ليش أنا أنظر الآن إلى الآن وأنت خارج، الآن وأنت خارج نخرج من المسجد، يعني تضع أمامك، تخيل أنت أو في بيتكم أو كذا وكذا، شجرة عندك في البيت، راقب هذه الشجرة، شوف في يوم من الأيام نسي الله سبحانه وتعالى أن تنمو، أو شوف في يوم من الأيام لما قطع عنها سبب الحياة بقيت حية، انظر في نفسك أنت، يعني عندما تأتي لتنام مسألة، هل لك قدرة على أنك لا تنام؟ مستحيل، إلا بتأخذ علاج ولا شيء، كم بيأخذ؟ وفي النهاية تتفكر في ذا الشيء، سبحان الله تأتي لي. حياتك كلها، حياتك كلها ارتباط بالله سبحانه وتعالى، حتى في أكلك، حتى في شربك، حتى في تعاملك مع الناس، في كل شيء لابد أن تتفكر، لكن تتفكر بشيء يصل بك إلى الله سبحانه وتعالى. من تفكر في مخلوقات الله وحس، نتفكر في كل ما هو حولك، شوفوا من يبغى أن يوصل إلى التفكر يستطيع أن يصل إليه بسهولة، لأنك لابد أن تتفكر في كل شيء تراه في مخلوقات الله. يعني الآن لو إحنا الآن هذا المجموعين، عندما أرى أني أنا غير أحمد محمد وغير هذا وغير هذا، أنا غير، وجهي غير وجه، صوتي غير صوت، يعني لاحظوا. يعني طيب عندما ننظر إلى الآن مثلا، نضرب مثال بسيط، العصافير اللي نراها كلها سوى، سبحان الله، ليش؟ لأنها ما هي ملك أحد، ولذلك لا يحتاج أن احنا نعرف هذا طير فلان وهذا كذا وهذا عصفور فلان، لذلك شوف الحكمة الإلهية، لأنها غير مملوكة لأحد، ولذلك لا مشكلة لأنها تكون متساوية ولا ما هي متساوية، ما هي مشكلة، ما هي حقنا. لكن تعرف أهل فلان معهم غنم، معهم إبل، معهم بقر، قال هذا غنم أهل فلان وهذه البقر أهل فلان، ما فيه ما فيه ما فيه مغالطة، لأنها ملك ولأنها تبيع، سبحان الله. ليه كيف الكلام؟ كيف الشيء ذا؟ يعني أنت تأتي من هذا المبدأ، الإنسان يبدأ في التفكر مع الله، يبدأ يدخل في في في في, في الحضرة الإلهية مع الله سبحانه وتعالى بهذا التفكر، بهذه الأشياء. يعني لاحظوا النهار لما أنه فيه نور، أتحدث أنا وأنت، تعرفني وأعرفك، صح ولا لا؟ ما نحتاج، خلاص شفت وجهه عرفته. لكن طيب في الظلام كيف تعرفني وأعرفك؟ الصوت مختلف، هذا شيء آخر، زي ما النهار بالوجيه نتعارف، في الليل الله سبحانه وتعالى أوجد الاختلاف في الصوت حتى يستفيد فيه الإنسان في الظلام أو في مكان بعيد منك. فإذا أنك تعرفت أن هذا صوت فلان، ألو هذا فلان، تلقائيا، ما في صوت يتساوى هو صوت، قد يأتي واحد يقلد وليس الأصل، تقليد وليس الأصل. فهذه الأشياء الإنسان يحتاج أن يتفكر فيها بسهولة، فإذا الإنسان تفكر في هذه الأشياء وصل إلى الله سبحانه وتعالى، ووصل إلى معرفة حق الله سبحانه وتعالى، واختلف الصلاة عن صلاة أي واحد، اختلفت الصلاة تماما عن صلاة الآخرين، واختلفت عبادته كلها عن عبادة الآخرين، أنه أصبح يصلي لله ما يصلي للصلاة كما احنا نسوي، أصبح خلاص علاقته بالله سبحانه وتعالى ما فيها أحد بينه وبينه. فلذلك دائما حاولوا في التفكر في كل شيء، فالتفكر هو فتح باب معبد، طريق هايوي اللي يسموه، إلى الوصول إلى الحضرة الإلهية، إلى الوصول إلى معرفة الله حق معرفته، وإلى السمو بالنفس، نفسي أنا تسمو حتى أصبح ولي من أولياء الله بسبب العبادة هذه، واليقين في عبادتي لله سبحانه وتعالى. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.